أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ذكر الله تعالى لنا في هذه السورة الكريمة أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم لما قام بدعوة فرعون وقومه، ودعوة موسى لفرعون ولقوم فرعون هي دعوة الرسل جميعا. نحن الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. الأمر الأساسي الأول الدعوة إلى عبادة الله وطاعته والإنابة إليه، واليقين بأن العبادة بعد موتهم يؤول أمرهم إلى الله. فذهب موسى وأخوه هارون ودخل على فرعون وقدم له الدعوة. فهم فرعون وعلم لأول وهلة أن موسى صلى الله عليه وسلم إنما جاء لينفي ألوهية فرعون وليجعل الألوهية لله تعالى وحده. فرعون اللعين ذكي حريص على ملكه، طاغية باغي. فلما عرض على عليه موسى ما عرض، وجه عدة أسئلة. من هذه الأسئلة: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى التي مضت قبلنا؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. تضمنت هذه الدعوة الكريمة إثبات الألوهية والربوبية للرب، وتضمنت أيضا بأن الله تعالى يعيد الخلائق إليه، وتضمنت أيضا بأن الله تعالى ما ترك الخلق سدى، بل إن الله جل وعلا بعث إليهم الرسل وهدى من شاء من عباده. ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه، في قراءة وفي قراءة خلقه، أعطى كل شيء خلقه، فهو المعطي ولا معطي سواه، وهو الخالق الرازق الذي لا خالق ولا رازق سواه. هذا الخالق والرازق مثبت لربوبيته، وأما ألوهيته جل وعلا، والألوهية بمعنى العبادة، أله عبد، يا له يعبد، إله معبود، لا إله إلا هو. إذن أنت يا فرعون لسان الحال ولسان المقال يوجه إلى فرعون أنك لست برب خلق الخلق، بل أنت مخلوق في هذا الكلام الموجز، وأنت لك إله ولا تستحق أن تؤله. ما معنى تؤله؟ يعني تعبد. الذي يؤله ويعبد الإله الحق الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أمات وأحيا. أقول هذه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. وما كان العداء الذي جرى بين الأنبياء وبين أممهم إلا بسبب هذه النقطة، العداء المرير الذي جرى بين نوح وقومه، بين هود، بين شعيب، صالح، يونس، جميع الرسل. الخلاف الواقع ليس لدنيا طلبها الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قانعون، راغبون عن هذه الدنيا، لا يلوون إليها، لهم هدف واحد، الهدف الواحد إبلاغ دعوة الله، دعوة الخلق إلى توحيد الله، إلى تأليه الله، ونفي العبادة الإلوهية عما سوى الله. وقد قرأت عليك كثيرا قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول يا محمد إلا نوحي إليه أنه لا إله لا معبود حق، أنه لا إله إلا أنا، لا إله جملة نفي، إلا أنا جملة مثبتة للعبادة لله. وما أرسلنا من قبلك من رسول، علينا أن نتذوق كلام الله، وعلينا أن نفهم كلام الله، وعلينا أن نحرص ونلازم أهل العلم لنعلم ما معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما معناها؟ وهل بعث الله جل وعلا نبينا بلا إله إلا الله فقط، أو أن جميع الأنبياء والرسل قبل نبينا بعثهم الله بلا إله إلا الله؟ جميع الرسل بعثهم الله بلا إله إلا الله بدليل هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول، من قبلك من رسول، ونبينا آخر الأنبياء والرسل، لا نبي بعده. كل الأنبياء الذين جاءوا من قبلك واصطفيتهم واخترتهم للرسالة كلهم جاءوا بهذا المعنى: لا إله إلا أنا، كما نقول نحن اليوم: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وكل ما عبد صرفت له العبادة، إن حقا وإن باطلا، فإن المعبود يسمى إله. عبد الله، الله إله حق. عبدت الأصنام، الأحجار، الأوثان، الكواكب، الملائكة، الجن الإنس قد اتخذناهم آلهة وفي الحقيقة ليسوا بآلهة. الإله الحق الله، لأنه خلق الخلق لألوهيته يعني لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آية أخرى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. هذا الرسول أتى بأي شيء؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله أثبتوا العبادة لله، اجتنبوا الطاغوت، لا معبود حق إلا الله. كل الرسل على هذا الحال. موسى ما جاء بشيء غريب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء انفرد به عجيب، لا، كل الرسل بخبر الله. لكن يا إخواني، رجاء أخ مسلم، أخ محب، علينا أن نتأمل في معنى لا إله إلا الله. إذا كان المعنى لا معبود إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، فهل الملائكة يستحقون أن نعبدهم أو أن نصرف العبادة لهم لأنهم ملائكة الله وخلق الله؟ وهل الكواكب أو الإنس أو الجن أو الأصنام أو الأحجار أو المشايخ أو الكبار في السن يستحقون أن نصرف لهم العبادة التي طلبها الله من عبادي، والتي خلق الله جل وعلا العبادة لأجلها؟ سؤال آخر، وهل يوجد اليوم على وجه الأرض من يصرف العبادة لغير الله أم لا؟ من يركع لغير الله؟ من يسجد لغير الله؟ من يأتي إلى العبادات الخاصة بالله تبارك وتعالى ويقول أنا الباب وعليكم أن تفعلوا كذا وكذا؟ إذا دخلت عليه لابد أن أقبل رجليه وأركع وأنحني وأسجد، لأنه واصل، ولأنه قطب، ولأنه وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يحمي حمى العقيدة، يمنع من التجاوز في الحد، يدعو إلى أن نقدر الله حق قدره. رجل يقول له كلمة فيرد النبي هذه الكلمة خشية أن يترتب على هذه الكلمة أشياء تؤدي إلى عبادة غير الله. رجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، كلمة عادية عندنا اليوم، ما شاء الله وشئت، فانبر النبي له وقال النبي لهذا الرجل أجعلتني لله ندا مثيل، تجعلني في مقام الله، لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وحده، أنا لا مشيئة لي مع الله ولا تساويني مع الله، العبد له مشيئة، الله له مشيئة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رد على هذا الرجل لأنه عطف مشيئة النبي إلى مشيئة الله بلفظ الواو، ولفظ الواو تدل على مطلق الجمع في لغة العرب، ولكن ثم تدل على العطف وعلى التراخي. أذن المؤذن ثم صلينا المغرب، يعني أولا الذي حصل الأذان، وبعد مدة وتراخي 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقة نصف ساعة قمنا وصلينا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لأن ألفاظ العرب أنزل الله تعالى القرآن بها. فإذا قلت ما شاء الله وشيت، يعني جعلت مشيئة الله مشيئة غير الله كمشيئة الله. ولكن إذا قلت ما شاء الله ثم، للتراخي الترتيب والتراخي، لو قال قائل صليت العصر والمغرب، بمعنى أنه جمع بين صلاة المغرب والعصر، ولا يفهم من هذا أنه صلى المغرب قبل، صلى العصر قبل، أخر المغرب لعذر أو لغير عذر، وإنما هذا اللفظ يدل لمطلق الجمع. ولكن إذا قال صليت العصر ثم المغرب، الذي لم يقرأ فقه ولم يعلم أن صلاة المغرب بعد صلاة العصر، يعرف بأن المغرب تلي صلاة العصر. أما من لم يفهم قواعد الشريعة ولم يعرف ما أمرنا الله تعالى به، إن قال صليت العصر المغرب والعصر، العصر المغرب، لا يدري هل المغرب أولا أو العصر أولا. فإذا أراد أن ينبه على ذلك قال صليت العصر ثم، مجرد كلمة يردها رسول الله، ولا يرضى أن تطلق ويصحح الوضع، يعلمنا لنعلم قدر الله لنقدر الله حق قدره. فإذا كانت لفظة ما رضي بها رسول الله، بالله عليك أيرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد له أو أن ينادى عند الشدائد إذا وقعنا في كربة أو في شدة؟ نقول كما قال بعض الخلق، إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة. إذا كنت في هم وغم وكربة عند ذلك نادني، أنا الصالح، أنا الولي، أنا المقرب، أنا آتيك ولو كنت في القبر ميتا ولو مضت مئات السنون، أنت نادي أنا آتيك بسرعة. وأين الله الذي قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ وقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وقول الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين؟ سماهم الله كافرين إلا في ضلال. وأيننا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء كتبه الله لك، أو لو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. بالله عليكم يا جماعة الإسلام، أنا أذهب إلى بقيع الغرقد بعد طلوع الشمس، لي حاجة، بي مرض نزل علي بلاء وهم. أذهب إلى بقيع الغرقد، وفي بقيع الغرقد 10,000 صحابي، وبقيع الغرقد أسسه رسول الله، ومن ذلك اليوم إلى اليوم والموتى يقبرون فيه إلى ليلتنا هذه وما بعد هذه الليلة. أنا أذهب وأقف على باب البقيع، يا أهل البقيع اكشفوا ضري، أزيلوا همي، اعطوني سؤلي. أي أنا أقول لك بالله عليك تفطن واعقل، هل يجيبونك؟ وهل الله جل وعلا أمرنا ودعانا إلى هذا، أو أن النبي دعانا إلى هذا؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد. القضية تحتاج إلى تأمل، والقضية تحتاج إلى انتباه. كل بعض الناس يفعلون هذا ونحن نعتقد بهم خير، ما وجهوا، ما نبهوا، ما علموا. ما تعلموا. ولذا يجب علينا أن نعلم أن دعوة الرسل واحدة، الذي جاء به موسى جاء به نبينا محمد، جاء به نوح ومن بعد نوح، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فموسى صلى الله عليه وسلم لما قال له فرعون ما قال؟ قال ربنا الله، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أو خلقه ثم هدى، الهداية بيدي، هو الذي يعطي. أنت يا فرعون ما تعطي، أنت يا فرعون مخلوق، أنت يا فرعون بشر، أنت يا فرعون تموت، وأنت يا فرعون سترجع إلى الله تعالى. أخذ النقطة الثانية في العون، فرعون لعنة الله عليه. فما بال القرون الأولى؟ أين ذهبوا وقد مضت عليهم آلاف السنين ونحن نرى الموتى يذهبون ولا يعودون؟ فكيف تتقول هذا القول وتدعي هذه الدعوة؟ والواقع يدلنا دلالة واضحة على أن من مات لم يعد. هيا قوم يا ملأ اسمعوا كلام هذا المجنون. فما بال القرون الأولى؟ الجواب جواب حكيم موجز جامع مانع، كما يقول العلماء. قال علمها عند ربي في كتاب، أنا لست مسؤول عما قدره الرب، ولست مسؤول أن أذكر لك علم الله، هذا عند الرب. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قدر شيء وهذا الشيء محفوظ في الكتاب المكنون، اللوح المحفوظ عند الله، الذي قال الله تعالى فيه لا يمسه إلا المطهرون. خلق الله الخلق، خلق الله القلم قبل أن يخلق الخلق، وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. ومن ضمن ما كتب علينا نحن الحضور من الأزل قبل أن يخلق الله أبانا آدم، وبعدما خلق الله القلم وكتب القلم أن عمر ومحمد وعبد العزيز وخالد والحاج فلان وفلان وفلان في ليلة 21 من رجب يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مفروغ منه. ومما كتب القلم أن الموتى لا يعودون إلى الحياة الدنيا، وإنما هم في البرزخ، أرواحهم عند الله، أجسادهم في المقابر. فإذا أراد الله تعالى قيام الخلق، إذا أراد الله قيام الخلق وقد فنيت أجسامهم وقد بليت عظامهم ولم يبق إلا عجب الذنب العظم الصغير فقط، أنزل الله ماء من السماء من تحت العرش، يسمى هذا الماء ماء الحياة، فيختلط بهذه العظمة الصغيرة الصغيرة الصغيرة التي حتى بالميكروسكوب لا تعرف، فتختلط بالماء ويبني الله تعالى الأجساد وتبقى الروح. يأمر الله الملك أن يعيد الأرواح إلينا فتعود الأرواح إلينا، لا هذا اليوم ولا قبل هذا اليوم، إنما ذلك يقع بعد أن يبيد الله هذا الكون كله، ويقول الله أنا الملك. وقال الله كل من عليها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. تمضي آماد لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، لأن علم الساعة عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعجيب من موسى، يردد عليه ربي ربي مرارا، علمها عند ربي في كتاب، يعني أنت يا فرعون لست ربي، إنما ربي الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عندها أيضا شمخ واستكبر وأخذته العزة بالعز، فقال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تذوقوا الأسلوب القرآني، لئن اتخذت إلها غيري، لئن هذه اللام لام موطئة للقسم، كأنه يقسم يقول والله يا موسى إذا اتخذت إلها غيري اعلم الجزاء ما هو، الجزاء أني لأجعلنك بنون التوكيد الثقيلة، يعني أنا سأعذبك عذاب عظيم، أسجنك وأريك ما لم تكن ترى من قبل. لئن اتخذت إلها غيري وجعلت لك ربا سوايا فالعقاب والجزاء عندي، لأجعلنك أصل الفعل أجعل، دخلت عليه اللام الموطئة للقسم ثم نون التوكيد الثقيلة. العرب يقول يقوم خالد يقوم بكر، ما قام، يقول لا يقومن خالد، أمر مؤكد شديد، لا يقومن بنون التوكيد الثقيلة، قم، ما قام، لتقومن بالقوة، لأجعلنك من المسجونين. جاءت الخصومة والمجاملة الأولى التي بدت من فرعون إنما هي كذب، القلب مليء بالحقد على موسى، وإنما أراد أن يبين لقومه أنه سمح سهل لين، يريد أن يقنعهم يقيم الحجة على موسى، كل هذا ما أجدى وما نفع، إذن لا بد من الأخذ بالقوة والحزم والجزم حتى لا يتمادى موسى في زعمه. لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، أنا عندي آية تبين لك حقيقة واقعي، وأنني رسول من قبل الله، وأني ما جئتك افتئاتا، وإنما جئتك أنا مبعوث من قبل ربي الذي أعطى كل شيء خلقه. قال فأتي به إن كنت من الصادقين، تحدي. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر مبين، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ بدأ يتواضع، بدأ يشرك القوم، لأنه رأى ما رأى، رأى عصا صارت ثعبان، ورأى يد سمراء ليست ببيضاء بياضا ناصعا، أدخلها موسى في جيبه وأخرجها موسى فإذا هي بيضاء للناظرين، آية أيد الله تعالى بها موسى صلى الله عليه وسلم. بدأ الآن في تنميق العبارات وتحسين الاسلوب للقوم، واما موسى فالعداء بينه وبينه ما ينتهي ابدا. لئن اتخذت الها غيري، ما معنى لئن اتخذت الها غيري؟ لئن اتخذت معبودا غيري تعبده يا موسى. وفي هذه الفترة جرى اتفاق أن موسى ما دام معه شيء يعتبر سحر، إذن لا بد وأن فرعون كذلك يأتي بسحرة ويقع ما يقع بين السحرة وبين موسى. القوم الملأ أشاروا إلى موسى بذلك، إلى فرعون بذلك، وضربوا موعد. استكبر، تنطع، تكبر، عاد إلى الأسلوب الأول الذي كان يفعله، أيضا يقتل الأبناء ويستحي النساء ويذل بني إسرائيل زيادة، استسخرهم، سخرهم وشق عليهم. ومن ضمن مطالب موسى التي جاء بها كما سبق أن علمنا أنه طلب أن يرسل معه بني إسرائيل، هؤلاء قومي وجماعتي وأقاربي، دعهم، أنت سخرتهم واستعبدتهم، دعهم لي، أنا أدعوهم كما دعوتك. زاد غلو، بين الله تعالى لنا ذلك، وقال واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ولو تأملت في هذه السورة الكريمة سورة القصص، الله جل وعلا قص علينا في أول السورة قصص موسى، ولادة موسى، ما جرى لموسى صلى الله عليه وسلم، وما أجرته أمه من وضعه في التابوت ورمي التابوت في البحر، وأخذ فرعون وآل فرعون التابوت، وتربية موسى إلى أن كبر وبلغ شدة، وما جرى له مع القبطي، وما جرى له عندما عاد إلى اليوم الثاني، وإذا بالإسرائيلي يريد أن يقاتل رجلا آخر، وموسى يقتل خطأ، يقتل خطأ القبطي، ويظهر أمر موسى ويثير موسى ويذهب إلى مدين ويعيش 10 سنين وزيادة، ويعود ويبلغ الدعوة بعدما بعثه الله إلى فرعون وقومه باستفاضة، ببيان واضح وتفصيل. لكن وقفنا إلى حد أنهم اتفقوا على أن يجتمعوا يوم الزينة ويحضر موسى صلى الله عليه وسلم ويحضر السحرة لينظروا من الذي يفوز. بعد ذلك جاء إجمال من دون تفصيل كبير، وهذا التفصيل ذكر في آيات أخرى ما يتعلق باجتماعه مع السحرة في يوم الزينة يوم العيد، وما فعل السحرة والسحر الذي جاءوا به سحر عظيم، وأمر الله لموسى أن يلقي العصا فألقى العصا وابتلعت العصا جميع ما فعلوا، والأمور الأخرى إلى أن وقع ما وقع من أمر الله تعالى موسى بأن يذهب ويسلك طريقا في اليم ويتبعه فرعون. جاءت بعض السور الأخرى ببيان هذا بتفصيل آخر. ولهذا يقول العلماء القصص في القرآن بديع وعجيب، والتكرار، تكرار القصص في القرآن تجد كل سورة فيها لذة وفيها معنى وفيها أسلوب بين. السورة الثانية كذلك، وإن كانت القصة تكررت وذكرت مرة أخرى لكن بأسلوب آخر. اسمع قول الله، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك. الآية، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الله الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فشخذ فنادى فشرع فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هذا ما فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إلى آخر ما ذكر الله في هذه السورة. أسلوب آخر في قصة موسى ولكن بأسلوب عظيم ومعنى جسيم لا تمل من تكرار القصص في القرآن. هنا جاء البيان الخلاصة أنه استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وعادوا إلى ما كانوا عليه من قتل وسلب واستسخار للبشرية وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون من الذي يقول هذا؟ ليس موسى هو الذي قال هذا القول. الله أخبر بأن فرعون استكبر هو وجنوده استكبروا وعتوا وغلوا أخذته الغلواء والكبر وهذه الأنهار تجري من تحتي وهذه الجبال التي تسمى بالإهرامات الكبيرة العظيمة التي سخر فيها الخلق وظنوا هو والقوم أنهم إلينا لا يرجعون وفي قراءة لا يرجعون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وقراءة لا يرجعون يرجعون الواو فاعل يرجعون الواو نائب فاعل. من الذي يرجعهم؟ الله الذي خلقهم من قبل والرجعة حتمية لا تتردد فيها ولا تتوقف ولا يدورن بخلدك ما يقوله العلمانيون طبيعة سماء أرض جبال الطبيعة فعلت الطبيعة خلقت الطبيعة فعلت الزلازل عبارة عن أمور طبيعية الكواكب طبيعة وكذا طبيعة وما إلى ذلك وهذه مصيبة قديمة ليست وليدة اليوم من زمن من قبل الأنبياء من قبل الأنبياء والرسل من قبل الرسل بعد الرسل في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. في زمن أبي حنيفة عربوا كتب الرومان واليونان والعالم العربي تفتح واختلط وما كان من قبل مختلط ببقية الأمم ولا ببقية الشعوب. في زمن المامون أخذت كتب اليونان ترجمت إلى اللغة العربية حصلت الخلطة العرب تزوجوا من العجم العجم تزوجوا من العرب العرب وصلوا إلى مواضع بعيدة نائية فتحوا بلاد فارس فتحوا بلاد الروم فتحوا بلاد القبط فتحوا بلاد الهند بلاد السند وصلوا إلى مشارف الصين وصلوا إلى البحر الأحمر البحر المحيط الإطلنطيقي أو الأطلسي الهادي وهم يحكمون في هذه الجزيرة العربية. إذن اتصلوا وجاءت الشعوب إليهم وحصلت الخلطة، فأخذوا وتنسموا وتسنموا منهم أمور وعلوم أخرى غير علومهم الأولى. أقوام اشتهروا بهذه المقالة: الكون طبيعة، الخلق طبيعة، نموت ونحيا، وليس هناك إله ولا نبعث ولا كذا. وكان الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه رجلا ذا رأي ثاقب، الله جل وعلا أعطاه قوة فكر. لما سمع هذا الكلام رحمه الله خرج لهم بخرجة. الخرجة قال: أنا بلغني خبر، توجد سفينة عليها متاع وعليها وعليها وعليها، وتمخر عباب البحر، والغريب ليس لها سائق ولا ربان، تذهب هي تحمل بنفسها وتمخر عباب البحر بنفسها، وتصل إلى الميناء بنفسها، وتنزل الأشياء بنفسها، وبعد ذلك تعود ثانية، وهكذا دواليك. أما هذا شيء عجيب. القوم بلغهم الخبر أن أبا حنيفة الرجل العاقل صاحب الرأي الثاقب يقول كذا وكذا، قالوا: هذا غير ممكن، سفينة هي التي تحمل وتذهب وتمشي وتنزل وكذا، فين أبو حنيفة؟ ما هذا يا أبو حنيفة؟ يا أبا حنيفة هذا كلام لا يعقل. قال: سبحان الله، سفينة تمخر عباب البحر، تحمل وتضع، ما يعقل. وهذا الكون الذي نراه، سماء وأرض وجبال وأنهار وحي وميت ومولود، كل هذا ما له خالق؟ هذا شيء ما يعقل، يوجد خالق كان ولم يكن شيء، لا إله إلا هو، حي موجود لا يزول لا يموت لا يحول، هو الذي خلقكم وما تعملون، كلنا خلق له، نحن الخلق، خلق السماوات والأرض التي هي أعظم منا وأكبر. اسمع قول الله، اسمع قول الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنتم إيه؟ لستم بشيء. قبل ليالي عرض مشهد في التلفاز سمعنا به، المشهد أن سفينة فضاء تجوب في الفضاء يعني في الكون منذ 6 سنوات، اتفاق أمريكا وروسيا وكذا، هؤلاء أخرجوا هؤلاء أخرجوا، يجرون تجارب في الفضاء. هذه السفينة التي تجوب مهمتها أنها تريد أن تنظر في كوكب من الشمس، كالشمس يسمى المشترى، الكواكب الأرض السماء المشترى زحل عطارد، كواكب كبيرة، كواكب شمسية، المشترى من نوع الكواكب الشمسية التي خلق الله. هذه الأرض التي نحن عليها كوكب من الكواكب، السماء كوكب من الكواكب، عطارد كوكب من الكواكب، زحل كوكب من الكواكب، هالي كوكب من النجم من النجوم. يريدون أن يختبروا هذا الكوكب الذي يسمى المشتري. ثقبوا ثقب حتى يروا أهو من نوع الأرض هذا الكوكب. الكوكب الله قال: اسمعوا يا إخوان، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا، السماء القريبة من الأرض هذه زينها الله بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. السماء فوق الكواكب التي ترى ونرى، هذه بين السماء والأرض قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله، 6 سنوات تسير وتزود وتعطى، وبلايين البلايين من الدولارات صرفت حتى الآن بعد 6 سنوات ثقب واحد، يعني خرق واحد، حتى يريدون أن يختبروا هذا الملك والملكوت ليجلسوا طيلة أعمارهم ويهلكوا واحدا وعاشرا ومئة وألف ومليون، أما السماء لن يدخلوها، وإنما هم بين السماء وبالأرض. والله جل وعلا قال سخر لكم، يعني لعبادي، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. الله سخر لنا الأرض نحرسها نزرعها نملكها نبنيها، سخر لنا السماوات، جعل الله تعالى لنا هذه السماء وهذه الكواكب، سخرها الله تعالى لنا بنص كلام الله، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا إليه يرجعون، يعني نعود إليه إن شينا وإن أبينا، لا بد من العودة إلى الرب، لا بد من العودة إلى الله، لا بد من الموت، لا بد من الموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يوما على آلة حدباء محمول، لا بد. قالوا في القصص والأخبار، نبي الله سليمان عليه السلام كان له وزير ورفيق يحبه، وكانوا يرون ملك الموت إذا جاء إليهم، فرأى وزير سليمان ملك الموت وأخبره بأنه سيموت، فخاف الوزير وطلب من سليمان عليه السلام أن يسخر له الريح حتى يحمله إلى محل بعيد لا يراه ملك الموت. وافق سليمان صلى الله عليه وسلم، هيا وزير اركب الريح واذهب. فذهب ونزل وطلع له ملك الموت. لابد من الموت. موسى صلى الله عليه وسلم النبي الرسول كانوا يرون الملك ملك الموت، أتى إليه ملك الموت، يا موسى هيا، قال لا، جاء الأجل، قال للساعة، يا موسى، غضب موسى وصفعه لأنه أتى بصفة بشر، الملك يتغير، الجن يتغير، صفع موسى ملك الموت، فقع عينه، صعد إلى الرب، يا رب بعثتني إلى شخص لا يريد الموت، موسى صفعني ضربني. قال الله لملك الموت ارجع إلى موسى ومره أن يضع يده كفه على متن ثور، على ظهر ثور، فجميع ما تغطيه يده هذه زيادة له في العمر. جاء الملك وحدث موسى، سمع موسى الخبر، قال وبعد ذلك ماذا؟ قال الموت ما فيها، لابد من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لابد. فإذا كان الموت لابد منه، ثم الموت لم نعلم وقته ولم يبين لنا، ألا ينبغي أن نحرص على أن نلقى الله والله عنا راضي؟ أيرضى العبد أن يميته الله وهو تارك صلاة، وهو ثمل، سكران، حشاش، زاني، بايت مع امرأة أجنبية، يموت وهو على بطن امرأة، هذه الخاتمة يرضي العبد أن يكون عليها؟ أم أن على العاقل أن يلظ على الله ويلح على الله ويلزم باب الله ويسأل الله حسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا الذي ينبغي للعبد أن يكون عليه. إذن لا بد أن يعود فرعون وجنود فرعون وقوم فرعون إلى الله. وقد أرانا الله جل وعلا في فرعون وقوم فرعون الآية العظيمة، استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. حنقوا وحقدوا على موسى لما ساق قومه بني إسرائيل، وأمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر، أن يتخذ منه طريق، طريق يبس، لا تخاف دركا ولا تخشى. فسلك موسى الطريق البحري من دون سفن، آية معجزة من آيات الله البالغة لموسى. البحر صار يابس ومشى موسى. قوم فرعون وفرعون رأوا موسى يمشي في طريق سهلة سمحة اتبعوهم، فلما توسطوا البحر أغرقهم الله وأهلكهم الله. ولذا قال الله تعالى في هذه السورة: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، عبرة من العبر. خرجوا من القصور وتركوا الدثور وتركوا النساء وتركوا الأموال وترك الصرح الكبير الذي أمر وزيره أن يبنيه، لأنه يريد أن ينظر إلى رب موسى وإله موسى. وهذا ما صنع إله موسى، كاده وأخذه أخذ عزيز مقتدر، فلما أدرك أنه ميت وتحقق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، أنا الآن مؤمن. والناس يغرقون، يرى وزيره وحارسه والجماعة هذا يغرق ويصعد ويغرق، جاء وهو كذلك: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أغرقه الله، أهلكه الله، ولكن نجي الله تعالى بدنه. وكما يقال هذا بدنه في المتحف المصري وفي القاهرة، يلعب به الصبيان وتجمع به الأموال ويدخل الناس عليه وينظرون، الجلد واضح، الأظفار واضحة، العين، الجلد قد، الجسد قد ضمر، لو كان طويل 20 متر يرجع نص متر، هكذا أراد الله. القوم مبدعون ومتقدمون في فن التحنيط، ولذا ترى اليوم الجلدة على العظم، الجلدة على العظم. قال: هذا فرعون موسى، والله أعلم بالحق والصواب، وإنما لنا في ذلك عبرة، أن المتكبر، أن الطاغية، أن الجبار مهما بلغ شأوه لا بد يوم من الأيام يكون في أسفل سافلين. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. ومن تواضع لله رفعه، ومن تواضع لله رفعه، ومن لبس الكبرياء أهلكه الله. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.